Nee, maak het vies. Maar dan heb je een poli hier. Dat is jouw, hè? يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللهم اغفر وارحم وزعم وتعالى فإنك أنت العزيز. قول على ما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق تعظيمه. لما دخل العربي على النبي ما دخل اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحمل الجبال على ذه، السرع على ذه، الماء على ذه، الناس على ذه، والأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم مقرا لعظيم قدرة الله جل في علاه. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه. وأهل الكفر ما عظم الله حق التعظيم لشركهم بالله جل في علاه بأنهم جعلوا مع الله شريكا فما قدروه حق قدره وما عظموه حق تعظيمه سبحانه جل في علاه. فهو القوي القاهر، هو القوي القادر، هو الواحد الأحد، خلق عباده لتوحيده سبحانه جل في علاه. فمن أظلم الظلم وأقبح الذنب أن وضعوا الشيء في غير موضعه وأنهم صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. لذلك قال الله وما قدر الله حق قدره وإن تعجب فعجب ما فعلوا. وإن تعجب أن تعجب من فعلهم وقالهم بعدما رأوا الآيات وعلموا بقدرة رب الأرض والسماوات ومع ذلك جحدوا بها بهذه الآيات وعصوا رسل الله. وما قدر الله حق قدره اجعلوا له أندادا، اجعلوا له نظراء، اجعلوا له شركاء. وقد قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال هل تعلم له سميا. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي لا يقهر سبحانه وتعالى، فعلا قادر على كل شيء. أن ينزل بهم العقاب، أن ينزل بهم العذاب، عزيز لا يرام، عز فامتنع سبحانه جل في علاه، فله القدرة وله العزة وله الجبروت وله الكبرياء سبحانه الواحد الأحد. قال وما قدر الله، هؤلاء أهل الكفر والظلم الذين طغوا وبغوا وتجبروا، جعلوا لله أندادا وليس لهم ذلك، وما قدر الله حق قدره حينما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي ينزل بهم العقاب وأليم العذاب. عزيز لن يبلغوا ضرر أحد، قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وما قدر الله حق قدره ما عظموه حق عظمته، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يجعل هؤلاء الرسل مقدمين على باقي الرسل. من هؤلاء جبريل، جبريل وميكائيل وإسرافيل وما علمنا أسماءهم من الملائكة. وكان جبريل معظما عند ربي جل في علاه، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله يصطفي من الملائكة رسلا كما قلنا، كما جعل جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفيهم أيضا، وهذه فيها دلالة ترد على الفلاسفة الذين يرون بأن النبوة اكتساب وليست هبة، بل هي هبة واصطفاء. إن الله سميع بصير، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا أيضا أنزل عليه الذكر من بيننا، لهم في شك من ذكر. فقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكمان النبوة اصطفاء، فالعلم اصطفاء. وناسب الأمر أن ترى بأن الله ختم هذه الآية العظيمة باسمين عظيمين جليلين، إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير، والمعنى أن الله جل وعلا بصير بمن يتخذه رسولا، عليم به، وإن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. ولذلك الله أنكر أهل مكة عندما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يخصمون رحمة ربك، وقال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو عليم حكيم. لذلك أردف الآيات بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فالله اصطفاهم ويعلم أنهم الحق وأنهم الذين لهم الأهلية، كما قال الله جل في علاء واصطنعتك لنفسي، وقال الله تعالى ولتصنع على عيني. فالله بصير بمن يستحق، بصير بمن يتأهل لذلك، عليم به. إن الله سميع بصير، والجمع بين السمع والبصر ثمرته العلم، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وقد أحاط الله بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة وعلما، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. والجمع بين الاسمين كمال فوق الكمال. قال إن الله سميع بصير، ناسب الاسمان السياق، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ويعلم بهم وأعلم أنهم الأحق بذلك، كما قال الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكذلك العلم، فإن الله يصطفي من الناس للعلم اصطفاء، فالعلم اصطفاء. ثم ورثنا لنا اصطفينا من عبادنا، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والله أعلم بالأهلية كما قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. لذلك أردف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. نعم، فالله أعلم بمن كان محلا قابلا لشيء ومن لم يكن محلا قابلا لشيء. فالله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، والله جل وعلا يؤتي العلم من يشاء، كما قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الفوائد المستنبطة، أعظم الجهل الجهل بالله، وأعظم الشرك الشرك بالله، وأعظم الظلم الشرك بالله. أعظم الجهل الجهل بالله، وأعظم الشرك الظلم الشرك بالله. النبوة اصطفاء والرد على الفلاسفة. الله حكيم يضع الشيء في موضعه، الله حكيم يضع الشيء في موضعه. وفي أسئلة تفضل. ليس كذلك. لأنها عائدة على الرسل في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي رسلا أيضا، ومن الناس يصطفي رسلا. هذا العطف دل على الاشتراك في الحكم، لا يقال نفى المعمول هنا، وليس معمولا بل التمييز تمييزا. لأنه أصلا هو الناس مصطفين مفعول، لكن رسلا تمييز. وده صحيح أن نقول بأنه اصطفى من الملائكة رسلا واصطفى من الناس رسلا أيضا. طب العلماء دخلوا بإيش؟ دخل العلماء بالوكالة، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل فأكون اصطفاء ويؤكده الله يصطفي. ثم أورثنا الكتاب، أورثنا الكتاب، وهذه جاءت على مضمار قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. هذا هو. نعم. هل يجوز الرجل ترك العمل والتفرغ للعلم؟ نعم، إذا كان الرجل يعني فيه فطنة وحدة ذكاء ونهم وفيه حرص على الطلب، نعم يترك العمل ويترك كل شيء ويتفرغ للعلم. كان بعض النبلاء من الحكماء العلماء ابن المبارك أو غير ابن المبارك قال على أنه يرحم الناس، قال وأعظمهم أعظم من أرحمهم أرحم رجلين. رجل يطلب العلم ولا يفهم، أنا أرحم هذا الرجل، ضيع عمره. لم يجد ثمرة لكن عند الله تعالى لا يضيع. ورجل رزق الله الفهم ولا يطلب العلم، كل منهم خاسر. نعم. لكن إن كان على ما وصفنا فهذا وجب على الأمة أن تحمله، الأمة بأسرها وجب عليها أن تحمله. حكم العمل فيها الضرائب كان صاحب نية وإتقان وسيرفع ظلما على الناس جزا الله خيرا. ما الأعظم ثواب الطف حلما بالحج أما مات بعدما أتم حجه، بعدما أتم حجه وأعظم أجر. يقول فضيلة الشيخ القادم صاحب القرآن بما ينصح من بلغ 45 ويريد أن يطلب العلم، أقول له قبل يدك ورجلك، قد طلبوا العلم كبارا، النبلاء قد طلبوا العلم كبارا. أقول له يعني الحفظ يترك الحفظ لكن يحضر ويكتب ويقرأ ويكون معه كتبه حتى يكون صحيح الكتاب. ولا يترك كم طلب العلم فيها أبو بكر عمر عثمان عز بن عبد السلام سلطان العلماء، طلب العلم كبيرة. فله ذلك. صحيح البخاري.